يقول قول من قال مثلا من خدعنا بالله إن خدعنا بإيه الضابط؟ الضابط أن يكون الإنسان يقول مثلا يحلف في موضع اتجه عليه اليمين، كالمرأة التي حلفت أربع أيمان أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ولا توجد بينة، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ولا توجد بينة، يبقى نعمل إيه؟ نقبل ونقول إنها بريئة. واحد معلوش بينة وحلف لنا قال والله ما حصل منه وما فيش شهود، نعمل إنها بد أن نقبل البينة على الدعوة اليمين وعلى من أنكر، فده لابد أن نقبل ذلك. يبقى ده ضابط الجزء الصحيح من الكلمة دي. أما واحد تبقى عارف أنه هو غير ناصح ليك ويحلف لك النصح وتقبل كلامه وتقول الوزر عليه، واحد الأذلة بخلاف ما يقول، مثلا يقول لك خدها والذنب في رقبتي، حط فلوسك في البنوك والذنب في رقبتي مثلا، وانت عارف ان الكلام ده كلام باطل، يبقى ما ينفعش تقول ان انت خدعك بالله. لا، اللي انت عارف مثلا ان هو بيسأل وهو غني، ده لا تخلي الفلوس يديها لواحد تاني إلا إذا جهلت حالة ما تعرفش، يبقى بيقول لك لله الدين. أيوة صح كده، وابن عمر كان بيفعل ذلك، هو كان يعتق من يحافظ على الإيه؟ على الصلاة والعبادة، فكانوا يصلون فكان يعتقهم ويقول من خدعنا بالله إن خدعنا له، مع إن الكلام فيه إسناده وكلام، لكن على أي الأحوال هي دي الدائرة بتاعتها بس.